الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن حنبل المبجل. ووصلنا إلى الصفحة 61 وعند عنوان نكتة فقهية. روى مسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. قلت: هذا إقرار آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفقه والفهم ما لا يدركه إلا البصير. ووجه ذلك أن إجماع الصحابة على أن الأمر بالوجوب ما لم يرد دليل ينقله للند أو الاستحباب، وهذا إجماع نقله الشوكاني والجويني في البرهان، ونقله أهل العلم سلفا وخلفا، أو يعني للند أو الاستحباب، أو تعطيل الأمر لدليل آخر يصرفه من الوجوب ولو لوقت. منظومة أدلة الأحكام فلا بد من تقصيها وتحقيقها ومعرفتها والتفقه فيها لنعلم كيفية الراجح من المرجوح، أو وجود عذر مستمر فيعطل الوجوب لسبب شرعي. فلاحظ علي رضي الله عنه أن الجلد إنما كان للتأديب والإصلاح وزجر النفس، والقاعدة الكلية الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هو يعلم، ومن أهل العلم الكبار من الصحابة هو الخليفة الرابع الراشد، وقال أن الجلد إنما هو للتأديب والإصلاح وزجر النفس. فلما وجد الأمة حديث عهد بنفاس، يعني أنجبت من أيام حيث خرجت من الولادة وجسدها لا يحتمل الجلد، فخشي عليها ذلك، إذ لو جلدها لماتت أو أصابها بعض العجز أو استمرار الوجع مع كونها نفساء وترضع. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والقاعدة: لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والضرورات تبيح المعذورات. تمام. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله واستحسنه، والنبي لا يستحسن إلا الحق. فكان ذلك حديث صارفا لظاهر الوجوب لفهم شرعي وتدبر علمي وفقه معتبر فهمي. لا بد أن تجتمع هذه المصطلحات التي تبين كيفية التحقيق والتقصي الصحيح. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الذي ينبغي على من يتكلم في دين الله ويدعو إلى الناس، يدعو الناس إلى الكتاب والسنة، أن يتصف بالفهم الذي يصلح الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وفهم ووعي وإدراك، لأن غياب كل ذلك يفسد العبادة والبلاد. روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن؟ يقصد هل رسول الله صلى الله عليه وسلم خص آل البيت بشيء غير الأمة؟ وهذا لا يستقيم، آل البيت كغيرهم من الأمة، ولكن النبي أوصى بآل البيت. فمن أهل السنة والجماعة المصطلح ومنهج السنة والجماعة حب آل البيت، ولكن لا بد من الوعي والفهم. آل البيت سموا بآل البيت لمن؟ لنبيهم صلى الله عليه وسلم، والنبي نبي الأمة وخاتم الأنبياء والمرسلين. فلا يستقيم عقلا ولا شرعا أن يكون منزلة آل البيت أعلى من منزلة رسول الله. هذا أمر يخالف الكتاب والسنة والعقل والنقل، كما في حديث البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا في البخاري ومسلم، وهذا لا خلاف فيه، سواء كان القبر في أول المسجد أو في آخره، هذا عموم كلي. والنبي العلة التي أولا في هناك حديث حسنوه أن الأنبياء تموت في المكان، تدفن في المكان الذي ماتت فيه، وهذا الذي حدث، مات النبي صلى الله عليه وسلم على بين نحرها وصدرها، كما قالت عائشة هكذا رأسه بين صدرها ونحرها، فمات في نفس المكان. وقال: خشيت أن يتخذ قبري عيدا يعودون الأمر عليه، فخاف أن يحدث ما يحدث الآن. ولكن بعد ذلك ابن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك، فكان أمير المؤمنين وكان يبغض آل البيت، فأدخل القبور الثلاثة، قبر النبي وأبي بكر وعمر، فأدخلهم في المسجد. ففي هذا اليوم عمر بن عبد العزيز يعني بكى وكان في غاية الأسى مما حدث. ثم بعد ذلك قاموا جدارا عظيما حتى الخلفاء الأربعة، كل خليفة زاد وأوسع في المسجد، وكلهم يقول إلا هذه الناحية اللي هي القبور، ما حدث ذلك إلا بعد عهد الصحابة أو في أواخر عهد الصحابة. هذا لا، نعم، بعد عهد الصحابة. فالمسألة هنا لابد أن تفهم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولي الله المؤمن التقي الورع الصادق الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الأعمال الصالحة ولا يعصي الله ولا رسوله. فمن الولي إنما يطيع الله ورسوله ويكسر من الأعمال الصالحة، وهو كالبشر، ولكن بالمزية الدينية والتقوى فضل في الدنيا والآخرة. فالقضية هنا لابد أن يستقيم هذا المعتقد، وإلا لهلك الناس أجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالقرآن بين وهو موجود بين دفتي المصحف، والسنة موجودة، ولكن هو الفهم والفقه والوعي والاستنباط الصحيح والاستخراج وحسن القريح، وهو الاستنباط الحكم الشرعي من الدليل من الكتاب أو من السنة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. ذكرت هذا الحديث بعد أن ذكرت حديث علي أيضا فيما حدث مع الأمة التي زنت، فبينت بهذا أهمية ما يفتح الله به على الناس من خلال الفقه والفهم، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ورصع الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، هو من أجود التفاسير التي جمعت اللغة والفقه والأصول والحديث والتفسير، الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي، قال عند هذه الآية: وعد من الله أنه من اتقاه علمه، وقد يجعل في قلبه ابتداء، هذا علمه يجعل له في قلبه نورا يفهم ما يلقى إليه، أو يجعل في قلبه ابتداء فرقانا ليفرق به بين الحق والباطل. ثم قال قوله تعالى: يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل. فهذا إنما هذا الفهم وهذا الوعي وحسن القريحة والفتوى والتقوى إنما تكون من خلال الطاعة والبعد عن المعصية. عنوان لا إجمال في الدين، قد تبين الرشد من الغي وخلاصة القاعدة الثالثة. ثم قال الإمام أحمد بن حنبل وشرحت هذا الكتاب: قواعد الإسلام أربع: الدال والدليل والمبين والمستدل. الدال الله تعالى وبينا، والدليل القرآن وبيناه في القاعدة الثانية، والقاعدة الثالثة ستنتهي إن شاء الله وهي المبين وهو رسول الله كما قال تعالى: يا الذين آمنوا، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقلت هنا قال الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة من الكتاب الخامس في البيان والإجمال، المسألة الثانية عشرة: الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه تكليف، وإما واقع في الشريعة وبيان ذلك من أوجه. يفصل لك المسألة ومسألة البيان. أحدها النصوص الدالة على ذلك، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت يوم الجمعة في حجة الوداع في يوم عرفة، وكانت من أواخر، يعني النبي مات بعد حجة الوداع ب83 يوما، وأتى بعدها قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس وغيره: هذه آخر آية نزلت على رسول الله، واختلفوا يعني قبل أن يموت بعشرة أيام، وقالوا أقل أو أكثر. تمام. فبعد اليوم أكملت لكم دينكم أتت هذه الآية. طيب، وقوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال الشعبي، عامر الشعبي الإمام التابعي الذي عاشر وصاحب 500 رجل وامرأة من صحابة رسول الله: هذا بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة، هذه الآية من سورة آل عمران. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فهذا القرآن بيان والسنة تبين، فالقرآن يبين والبيان الأكثر من رسول الله وكذلك من الصحابة، لأنه بالإجماع ليس هناك أحاديث عن رسول الله بين فيها كل آية من آيات القرآن، ده غير موجود. ولكن النبي ورث علمه، الحديث صحيح، العلماء ورثة الأنبياء، وأول هؤلاء الورثة أصحاب رسول الله من رجالهم ونسائهم وصبيانهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس كما بالترمذي حديث حسن صحيح: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الحديث من أقوى الأحاديث، وما سمعه من رسول الله إلا ابن عباس وهو صبي. فالنبي ليس هناك كل آية فسرها النبي، والآيات كثيرة جدا، آلاف الآيات اختلف فيها، حتى كانت هناك رسالة ماجستير كما قلت من قبل، جمع طروحة ماجستير رجل طالب علم في السعودية من سنين عدة يعني، وقال: الآيات التي أجمع على تفسيرها 179 آية، وبقية الآلاف من الآيات اختلف فيها، وثيابك فطهر فيه 8 أو 9 أقوال. ودينك فطهر، وقلبك فطهر، وعملك فطهر، وثيابك فطهر، وجسمك فطهر، وفكرك فطهر، وهكذا. يعني أقل من 180 آية اجتمعوا على أن تفسير هكذا. لذلك قال أهل العلم عمر بن الخطاب وأبو الدرداء: إن للقرآن وجوها. فإذا المرجعية إلى أصحاب رسول الله، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالصحابة يكملون هذا الدين، لذلك اتفقوا وأجمعوا على بعض المسائل ما كانت في على عهد رسول الله، وإنما الإجماع يكون بعد انقطاع الوحي وبعد موت رسول الله. وقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقوله تعالى: هدى للمتقين. وقوله: هدى ورحمة للمحسنين. وإنما كان هدى لأنه المبين، والمجمل لا يقع به البيان. هناك مجمل يحمل على المبين على المبين بالإجماع، لأن المجمل يحتاج إلى بيان. وأقيم الصلاة كيف نقيم، وآتوا الزكاة كيف، ولله على الناس حج البيت كيف، كتب عليكم الصيام كيف، وأحل الله البيع وحرم الربا كيف، فلابد من البيان. فقال: وإن كان هدى لأنه مبين، والمجمل لا يقع به البيان. وكل ما في هذه المعنى المعنى من الآيات وفي الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء لا شائبة فيها. تركتكم على البيضاء، على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا غموض، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء. وفيه قال سلمة: تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم به، كتاب الله وسنتي. فهذا البيان من السنن، ونفس الأحاديث سنن تحتاج إلى بيان، لأن هناك أحاديث منسوخة، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث مجملة تحتاج إلى بيان، أحاديث فيها وجوب وفيها جواز، أحاديث فيها نهي وفيها أمر، وأحاديث تتعارض، وأنت لا تستطيع إلا بالبيان، وذلك من خلال معرفة الأدلة، من خلال معرفة الأدلة. حديث النبي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه سنة رواية الترمذي، وفي صحيح مسلم باختلاف الآية. فالخوارج أخذوا أن الذي يترك الصلاة ولا يصلي كافر وخارج من الملة، هلك وأهلك، هلك وأهلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث عبادة بن الصامت، حديث رواه الخمسة، سنن أربعة: الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. وقال أبو عمرو بن عبد البر في التمهيد في شرح الموطأ من الأسانيد، قال: حديث ثابت صحيح، خمس صلوات، الحديث ثابت. ثم قال: على من مات لا يصلي، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. فتارك الصلاة لو مات ما صلى ركعة فهو في مشيئة الله. ومعنى مشيئة الله: إن شاء عذبه ويأخذ حقه من العذاب، وإن شاء غفر له ابتداء. والذي ليس بمسلم ولم ينطق الشهادتين ليس له هذا، هو في النار خالدا فيها أبدا. وهذا الحديث صرف هذا الحديث الآخر، حتى في مسألة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. نقل إجماع الصحابة الإمام ابن القيم في مدارك السالكين في الجزء الأول من منزلة التوبة. فالأحاديث لابد أن تجمع. كذلك حديث في البخاري ومسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوضأ بها في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن شرب سما هكذا، ومن تردى من فوق جبل هكذا خالدا فيها أبدا. والأمر استقر على هذا عند الكثير ممن لا يعلمون الأحاديث الأخرى، وغالب الناس إلا من رحم الله ومن كان عندهم من الفقه يعلم أن المسألة ليس كذلك. يكفي الآية إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحديث البخاري ومسلم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وفي رواية صحيحين البخاري ومسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال مثقال مثقال ذرة من خير مع التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالأحاديث كثيرة. فالصحابي الذي قطع يده حتى مات كان في أمر شديد فما تحمل فمات، فقطع شجيانه فمات، الحديث صحيح مسلم. فرآه صاحبه في المنام فقال كيف فعل الله بك؟ قال غفر لي بصحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا لم نصبح ما أفسدت من يدك. فذهب الصحابي إلى رسول الله وقال له كذا وقص عليه القصة، فقال النبي اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فهذا الحديث صرف الحديث الأول الذي خالدا مخلدا فيها أبدا، فلابد أن نفهم هذا. والقاتل عمدا خالدا فيها أبدا كما في سورة النساء، ونفس سورة النساء الآية التي بعدها بآيات كثيرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يستقيم لأحد أن يتكلم مسألة من مسائل الدين إلا أن تجتمع عنده أدلة الأحكام، الصارف من المصروف والمجمل من المبين والناسخ من المنسوخ، كل هذا. فإن تكلمت من غير أن تعرف هذا مصيبة، والله هذا ضلال مبين. نعم. شيخنا خالد يفهم بأن لما قال من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه بأكبر خير. نعم. ومعلوم هو تحت قدرة الله أو يعني حكم الله، بقدرة الله إن أراد غفره وإن طبعا عذبه. وهل يفهم من هذا أنه بمعنى سيطول في جهنم؟ لأنه ممكن لا يدخل أصلا النور. طبعا هو هذا، لذلك ما هم أخذوا هذه الآيات ما هو تتبع المتشابه كما قال الإمام الشاطبي في الاعتصام، قال ما ضلت الخوارج إلا بعدم معرفتها لقواعد علم وصول فقه، في مجمل مبين وفي ناسخ ومنسوخ وفي أمر محكم ومتشابه. إن الله لا يغفر أن يشرك به انتهى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقتل العمد دون الشرك، والصلاة دون الشرك. والحديث الذي صححه الهيثمي في مجمع الزوائد، والحديث في الطبراني والإمام أحمد، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الصلاة وآخرها الحكم. حديث في غاية القوة. فالحكم بغير ما أنزل، الحكم بما أنزل الله عروة من عرى الإسلام، والصلاة عروة من عرى الإسلام. من الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج. فأصل المسألة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأول الأبنية والأركان والأسس والأصول التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة والصلاة عماد الدين. ولكن في النهاية أحاديث لابد أن تفهم وتصلح يعني تصحح الأفكار والمعتقدات حتى لا يدخلون في الإرهابيين والخوارج، نسأل الله السلام والعافية. نعم. نعم. ما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث أن الصحابة تعجبوا، الصحابة تعجبوا هذا الرجل الذي حدث فيه هذا، كان في الحرب في غاية القوة وقتل الكثير من الكثير، ولكن لما حدث له هذا فالنبي أتى إليه وحي هو أعلم، وظاهر الحديث لنا والحديث تكلمنا فيه، ظاهر الحديث لنا أن النبي قال هو في النار، قال هذا قبل أن يموت، تعلم الحديث هذا، فالنبي يعلم أنه سيموت على هذا الأمر. فمسألة في النار الله أعلم ما الأمر في هذه المسألة، هل هو خالد أم غير خالد، هو كان مع رسول الله، ما هي المسألة هنا لابد من التمحيص والتحقيق. زوج أم حبيبة التي بعد أن مات زوجها خطبها رسول الله وهي في الحبشة والنبي في المدينة، وجعل مهرها النجاشي، فالشاهد هي بنت أبي سفيان، وكان من الصحابة وهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى الحبشة اللي هي النجاشي ملكها وكلها نصارى فتنصر ومات على النصرانية وكان صحابيا. فالقضية هنا نقف عند الأحاديث، نقف عند الأحاديث، ولذلك حرقوس وذو خويصرة له اسمان لما مسك رسول الله هكذا ومحمد اعدل هكذا، فرسول الله يعني بياض شديد فاحمر وجهه كله، فخرج عمر بن الخطاب يا رسول دعني أقتله لأنه آذى النبي وهذا كفر بالله، وخالد بن الوليد قال هذا الأمر، والنبي قال يخرج من ضئضئ هذا، من نسله يخرج من ضئضئ هذا قول كذا كذا كذا كذا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم كذا كذا كذا الأحاديث. فهنا أجمع المحدثون والفقهاء والأصوليون على أن هذا الرجل ليس من الصحابة، مع أنه هل صحابي يفعل هذا مع النبي؟ فداء أبي وأمي يا رسول الله. والمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم في الدرك الأسفل من النار. نعم. طيب ما تركت شيئا مما أمركم الله، تمام قلت هنا، ويصحح هذا المعنى قوله ويصح وهذا المعنى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويدل على أنها بيان لكل مشكل وملجأ من كل معضل. وفي الحديث قال سلمة ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. والحديث في الهامش هنا حديث صحيح، وهذا المعنى كثير. فإن كان في القرآن شيء مجمل فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه أصحابه، لأن القرآن قواعد كلية ومقاصد شرعية تفسر كما فسرت الصلوات والزكوات والصيام والحج والبيوع والقصاص والجنايات والأطعمة والأشربة والحيض والنفاس والوضوء والجنابة والغسل والتطهير وكل هذا، فبين رسول الله وبين الصحابة لأنهم أخذوا العلم وأخذوا التأصيل والدعامات والأصول والأسس والتقعيد الكلي ومقاصد الشريعة ومفاتيح العلوم. فتعلموا عندما نزلت النوازل بعد موت رسول الله فاجتهدوا وأجمعوا، ومنهم من اختلف في المسائل وإجماع في بعض المسائل، وجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الاجتهاد. وبينت في بداية هذا الكتاب وبدأت بقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فبينت الكتاب والسنة والإجماع. وبعدها في الفصل الثاني من المقدمة لهذا الكتاب بينت مسألة أن الاجتهاد والقياس إنما جزء من الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وهذا المعنى كثير، فإن كان في القرآن شيء مجمل فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها وللزكاة مقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الأموال وللحج، إذ قال خذوا عني مناسككم وما أشبه ذلك، ثم بين صلى الله عليه وسلم ما وراء ذلك مما لا ينص عليه في القرآن، والجميع بيان منه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ثبت هذا قال الشاطبي، فإذا ثبت هذا فإن وجد في الشريعة مجمل أو مبهم المعنى أو لا يفهم فلا يصح أن يكلف بمقتضاه، لابد من البيان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مسألة التخصص والخصوصية في كل مناحي الدين والدنيا. يعني العلم التأصيلي انظر إلى الأساتذة والدكتوراه في الكليات، كل الكليات الشرعية، يعني الشيخ ربيع رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء كان متخصص في السنة والحديث، وغيره في الأمور الأخرى. فالتخصص العلمي من أهم ما يكون. وكذاب أشر من ادعى أنه يعلم كل العلوم، هذا تجهيل للناس وهذا تدليس. حديث صحيح مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابث ثوب يزور. الإمام السيوطي يعني له الجامع الكبير أكثر من 100,000 والجامع الصغير 10,200، وشرح السنن وله كتب الأشباه والنظائر، قواعد فقهية، القواعد الفقهية غير الأصولية، وله كذلك في الأصول وله في التفسير، ورد الإمام تمام. هو شافعي معلوم عنه إن كان دخل في التأويل والأشاعر وما شابه. المهم يعني، فقال أنا مجتهد مطلق، وهذا بعد شيخ الإسلام ليس هناك مجتهد مطلق. فقال أنا مجتهد مطلق، رجل إيمان. فأخذه أصحابه الشافعية فوضعوه في مأزق، فسألوه في بعض مسائل مذهب الشافعية فلم يجب فيه. سبحان ربي العظيم. فقضية التخصص من أهم ما يكون، وهذا ينبغي أن نقوم لطلبة العلم حتى لا ندلس عليهم. والتدليس دناءة، المدلس حتى في المحدثين قال أهل العلم بالإجماع هذه دناءة وخبثة. حدثني فلان عن فلان وهو لم يرى فلان ولم يحدث عنه. المتشبع بما لم يعط كلابث ثوب يزور. لما قلت هذا الكلام لبعض الناس هاجوا علي وصدوا عني، إلى يوم الناس هذا يصدون عني. مشكلة عندما تواجه الناس وتتقي الله وتنصح ليس وراءك إلا الأذى. وهذه السنة الكونية، وننصح برفق وبمرات كثيرة، فلما يصر انتهى، لا يلزمني. ولابد من البيان، لابد من البيان. دائما أقول الإخوة لابد إن تمكنتم واستطعتم تفعلوا ذلك لابد أن تدخلوا كلية شرعية سواء في مصر أو في غير مصر. هذا من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. هناك في علوم متشابكة لابد منها. حتى قال شيخ ابن عثيمين قال ده كلام أهل العلم سلفا وخلفا، كل علم له مئات الكتب. وهو السيوطي زل في مسائل في مذهب واحد، فكل علم له كتب مئات الكتب. وقال شيخ ابن عثيمين وغيره قال التخصص علمان ثلاثة علوم أربعة علوم وكذا حتى يكون هناك تميز وكفاءة ودرجة، وإلا لهلكت وأهلكت. يعني مسألة المجتهد المطلق ليس موجود الآن، مفيش حاجة اسمها علامة، ده كلام عبس وضحك على الدقون. مفيش علامة دلوقتي خالص، مفيش اجتهاد مطلق خالص تماما. هذا رب الكعبة وهذا معلوم، وهذا بإجماع كل من يدرس في العلوم الشرعية في الكليات أو في الجامعات، وهذا لا يستقيم. فلذلك لابد من الدين والنصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومنهم طلبة العلم. يبقى لابد أن الشيخ والمعلم يوجه الناس. لذلك يقول الناس احذروا مع كل من عنده علم، ولكن بشرط أن يكون من أهل السنة وبشرط ألا يكون فاسقا. نقلت في كتاب التصحيح صحيح مختصر الفقيه المتفقه لابن الخطيب البغدادي، نقل الخطيب البغدادي إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على أن الفاسق لا يؤخذ منه العلم. فلابد من الانتباه. بارك الله فيكم. من خالفه؟ ماذا؟ السؤال. ما القضية هنا شيخ سيد تيمية؟ هذا الإمام يعني ده من تلاميذه ابن كثير وابن القيم والذهبي، يعني ورث فيهم أئمة. لكن القضية هنا مسألة الاجتهاد المطلق له ضوابط. الشيخ ابن تيمية كان يقولون عليه كان وكأن المصحف بين يديه يأخذ الآية التي يريدها. عدت 22 سنة أسلب الناس من الفاتحة لقول عز وجل الناس في التراويح يعني، وأختم القرآن وأنسى كثيرا. هو كان كل آية يأخذها في الوقت الذي يريده، فدي قوة حفظية عظيمة. فالشاهد هنا شيخ الإسلام كان يتكلم في كل 72 فرقة ويتكلم معهم ويبين عوارهم حتى شاهد هؤلاء لهم وهم يبغضونه ويكرهونه، فكان وصل إلى درجة علمية. فالقضية هنا الأئمة الأربعة والصحابة والتابعون وما شابه كان عندهم ظل هذا العلم في الفقه والحديث والأصول والتفسير واللغة والنحو وكذا وكذا وكذا وكذا. فالأمر بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوة الغرباء. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها العلم الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج والهرج قتل. فالسنن الكونية تدل على هذا، وحديث البخاري ومسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة، قال أهل العلم من أهل اللغة والفقه والأصول والمفسرين، الطائفة تبدأ من الواحد. تمام. فهنا مسألة الاجتهاد المطلق الأمر صعب جدا، المسألة صعبة بلا، ولكن والله تعالى أعلم. يعني لربما هناك أحد لا نعلمه، ولكن طبعا أهل العلم حتى لو كانوا في أقصى شرق آسيا أو إفريقيا الناس تعلمهم يعني. فلذلك شخصا تامية لما تكلم في كل هذه الفرق رأيت من كبرائهم في من عشرات السنين في ذهبت إليه لأسمعه يعني. فأول ما سمعت منه قال وهو قال نحن ظللنا 40 سنة نقرأ ونتعلم من شيخ ابن تيمية، هذا رجل مجتهد مطلق والله. بعدها بكم جلسة يعني فقال سخرية ابن تيمية ما يسويش 3 تعريف. فهو يعني إنسان لما يعلم فليستوي الذين يعلمون الذين يعلمون، فلما بين عوارهم وليس هناك إلا الشتم أو السب، فلذلك الكثير من الناس يبغضون شيخ ابن تيمية. هؤلاء المشايخ يعني نسأل الله أن يغفر لهم ويتقبل أعمالهم نفسهم يعني، كان معلوم هذا الشيخ الألباني متخصص ومتميز، حتى الشيخ ابن باز كان في الحديث في الحديث وكان يذهبون إلى الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الفوزان في الفقه والأصول، هم أنفسهم يعلمون هذا. حتى الشيخ ابن باز كان يقول روائي الغليل كتاب من أجود ما يكون في أحاديث أدلة الأحكام كالتلخيص الحبير ونصب الراية وكتاب التحقيق لابن الجوزي، فكانت إذا الحديث وقف مع الشيخ ابن باز قال ايتونا بإرواء الغليل، قال نفسه هو قال لا أعلم، ابن باز قال لا أعلم تحت أديم السماء رجلا أعلم بحديث رسول الله من الألباني. وهذه يعني شيء، مشايخ كانت قلوبهم سوية والله والله، حاجة الواحد يبكي ورب الكعبة يعني. في أثر يعني الله المستعان ذكره السيوطي بغير سند في تدريب الراوي وهو يشرح مصطلح الحديث للنووي سماه النووي يعني، فقال قال ابن عباس العلماء بينهم وبين بعض كثيران في الزرائب. لا إله إلا الله، إيه ده؟ يعني تحس ان انت والله العظيم انسان يبكي او يحصل في حاجه انا مش فاهم يعني، ان ثبت هذا يعني نسال الله السلامه والعافيه. فالشاهد هؤلاء يعني قال صلى الله عليه وسلم يعجل بخياركم والله وتالله، رجل ممن هؤلاء بكيت كبكاء النساء عندما سمعت، كنت في معرض الكتاب فسمعت احدهم مات فبكيت كالنساء. موت العالم سنة كسر وشق في الأمة، ليه؟ القرآن موجود والسنة الأصولية موجودة والإجماع موجود، طب سنة لماذا؟ لا يوقف الاجتهاد بالاجتهاد، فكل إمام وكل شيخ عنده من الاجتهاد ما ليس عند غيره، كابن عباس اللهم فقهه في الدين علوم التأويل، فعندما يموت هذا الاجتهاد دخل معه القبر فقل الاجتهاد. فالقضية الكتاب والسنة موجودان في قلوبنا وفي مصاحفنا وهكذا، الاجتهاد النظر المجتهد يختلف حسن القريحة صحة الاستنباط واستخراج الحكم الشرعي من الدليل، هذا لا يتأتى لكل أحد، ودرجات فلان وفوق كل ذي علم عليم. في هذه الحالة موت العالم أمر عظيم، فيعجل بخياركم فإن وهذا حديث صحيح، فإن عجل بخيارنا سيأتي علينا حديث مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية على شرار الناس، وبدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ولكن طبعا حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم عن ذلك. حديث مسلم ليس القرني النبي لم يره حديث عن مسلم فذكر النبي أويس القرني وقال إن لقيتموه فاطلبوا منه أن يدعو لكم وقال هو سيد التابعين أو سيد من سادات التابعين أو قال سيد التابعين. هذا التابعي الإمام عمر بن الخطاب في خلافته ظل يبحث عن هذا الرجل حتى رآه وطلب منه أن يدعو له. شاهد الكلام هنا إيه؟ كما قال الشاطبي في الاعتصام، كتاب الاعتصام في من أهم الكتب التي تبين منهج السنة الجماعة، وفي كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء بينت فيه كلام كثير جدا من الاعتصام وشرحت فيه أمور كثيرة. المهم بدأ في بداية هذا الكتاب فقال أويس القرني إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبها. أنت متخيل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبا. كان أويس القرني سيد من سادات التابعين بكلام رسول الله الصادق المصدوق كان الناس يفرون منه. فالأمر عظيم جلل والله وتالله وبالله. هناك بقت هناك مصالح شخصية، هناك هوى، هناك منصب، هناك دنيا. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإلا ورب الكعبة أهلكنا وأهلكنا، أهلكنا وأهلكنا. نعم. طيب قلت فإذا ثبت هذا فإن وجد في الشريعة مجمل أو مبهم المعنى أو ما لا يفهم فلا يصح أن يكلف بمقتضاه. كيف لا تفهم ونكلفك بشيء؟ لابد أن تفهم، لابد، لأنه تكليف بالمحال وطلب بما لا ينال، وإنما يظهر هذا الاحتمال في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابها بين أيضا أنه ليس فيه تكليف إلا بالإيمان به على المعنى المراد منه. والراجع في مسألة المتشابه بينت في كتاب الكبير ما قال ودل في أصول الفقه المستدل تقريب أصول الفقه على منهج السنة الجماعة في 3 مجلدات. فبينت الراجع من المسألة المتشابه هنا هو الأمور التي لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها رسول الله، قيام الساعة وهذه الأمور الغيبيات، تمام. لكن هناك متشابه يعمل على المحكم، تمام، وهذا موجود. فهنا كما في الحديث البخاري ومسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهناك متشابه لا يعلمه إلا الله، وهناك متشابه يعلم برده إلى المحكم. لذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس، المتشابه بمفهوم المخالفة يعلمهن قليل من الناس، كهؤلاء الذين قالوا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فأخذ بالمتشابه ولم يعلم المحكم ليرد هذا على ذلك. ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابها بين أيضا أنه، وبالمناسبة ليس هناك شيء في القرآن أو في السنة جهله كل الأمة، استحالة لا تجتمع أمتي على ضلالة، استحالة في أي زمن من الأزمنة وفي قرن من القرون أن يكون هناك شيء مشكل على كل الأمة وعلى كل العلماء، استحالة. هذا تشكيك في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، علمه من علمه وجهله من جهله. الإجماع أصل من أصول الشريعة، تمام. قال أهل العلم الشيخ سبتين وغيره كل إجماع له دليل من الكتاب أو من السنة، علمه من علمه وجهله من جهله. وهنا الأمر أصبح فيه إشكال، الأحاديث معلومة والآيات معلومة، أما الإجماع يعني صعب لأنه ليس في مكان واحد كتاب وسنة وإجماع، بل الكثير من الناس يتكلمون على الإجماعات. يعني ذكرت لك رسالة طروحة ماجستير طالب جمع فيها الإجماع عند ابن عبد البر من الاستذكار والتمهيد وما شابه، وجامع بيان العلم وفضله وغيره في العبادات فحسب، اللي هو العبادات اللي هي الصلوات والحج والصلاة وهكذا. فالإجماعات ليس الإجماعات ليست كلها معلومة، انتبهوا لهذا، يعني مش زي القرآن والسنة، الإجماعات يعني ليست معلومة يعني بشكل كامل. يعني والمتشابه يعني دائما كما قال الإمام ابن تيمية نقله عنه ابن القيم في كتابه الروح، فقال: لا أعلم أحدا من أهل الأهواء إلا ويستدل بالمتشابه، لأن المتشابه يحتمل كذا وكذا، أما المحكم فلا حظ لهم فيه، فيتتبعون المتشابه حتى يوهم الناس أنهم على ضلال. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من زين وجوه الرجال باللحى. وحديث كان رسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فيه عمر ابن هارون البلخي، قال البعض هو كذاب، النبي ما أخذ شعرا من رأسه من لحيته، تمام. فكانوا يقولون ليس هناك خلط الأمر بالنهي، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، لا تأخذوا منها شعرة. وهذا حال أهل السنة والجماعة. فحتى عدت فترة يعني في موقع كنت يعني فتاوى كثيرة من سنين يعني، فأنا لحياتي خفيفة يعني، فكنت بتكلم، فواحد اتصل بالفتوى، كان بيجي لي أسئلة من كذا دولة يعني، ثم أفتي فيها يعني، فقال لي: يا شيخ أنت بتتكلم كذا وليه بتاخد من لحيتك؟ قلت له: يا ابني مين اللي قال لك أنا باخد من لحيتي؟ مفيش خالص يعني، المهم يعني. فهذا وهذا نقله ابن حزم إجماع أهل العلم سلف وخلف، تمام. فقالوا: هو أمر يعني عايزين يصرفوه من الوجوب إلى الاستحباب. فذكرت لهم قول الله تعالى الذي جمع بين الأمر والنهي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبتقول مسألة هو أمر فحسب وليس هناك نهي عنه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فهو أمر ونهي. فانظر، فالمتشابه دائما يأخذونه لأنه يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وعندنا الأصل، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: من هي رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تمام؟ طيب. قال أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على المعنى المراد منه، ولا على من يفهم المكلف منه، كما قال وقد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتداء في قلبهم زيغ، فوجد الزيغ انتهى الأمر. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. لذلك اختلفوا في الوقوف عند مازن ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المتشابه لا يعلمونه. والإجماع أن العلماء علماء الأمة لا تجتمع على ضلالة فيعلمون المتشابه والمحكم. فقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فعطف الله سبحانه وتعالى على نفسه الملائكة وأولو العلم هم الذين يعلمون ربهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والناس في المتشابه هنا على مذهبين، فمن قال إن الراسخين يعلمونه فليس بمتشابه عليهم في الحديث الحلال بيه وحرام بيه وإنهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، تمام، وإن تشابه على غيرهم. هو هذا طالب العلم الذي ما زال يطلب فعنده أمور كثيرة وحديث كثيرة لا يعلمها وإن علمها لا يفهم شرعها، تمام. فالقضية هنا مشبهة عليه، فلذلك قال هنا وإن تشابه على غيرهم، لأنه عنده من العلم ما يجعله لا يتشابه كسائر المبينات المشتبهة على غير العرب أو على غير العلماء من الناس، كغير المبينات المشتبهة على غير العرب. الأعاجم إخوة الأجانب والأعاجم في أفارقة من شرق آسيا ولا من الدول الأخرى يأتون ينكسون فترة حتى يتعلمون القرآن، فيقف المسيح 10 سنين يقف الأخ معي إيه معنى الكلمة وهي لغة عربية. فقال هنا كسائر المبينات والمشتبهة على غير العرب أو على غير العلماء من الناس. ومن قال إنه لا يعلمونه، وإن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى المتشابه لا يعلمه إلا الله. كيف يكون هناك النبي لا تزال طائفة متظاهرين على الحق ظاهرين يعلمون كتاب وسنة، فالمتشابه من الأمور التي لابد أن تبين. فقال هنا وأما الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فالتكليف بما يراد به مرفوع بالاتفاق، يعني يقول حتى لو كان هذا والمعنى وما يعلم تأويله إلا الله، فإذا في هذه المسألة التي لا يعلمها الله لا ينبغي أن يكون هناك في المسألة تكليف. كيف هذا؟ إن هذا الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا هلا غلبه، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. فهذا من الآثار العظيمة، حتى لو وما يعلم تأويله إلا الله ويقف، فهنا هذا ليس فيه تكليف بالاتفاق. كيف نكلف شيء إنسان لا يفهم؟ فلا يتصور أن يكون ثم مجمل لا يفهم، أن يكون ثم لا مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف باستحالة. وهذا إذا قلنا إن الراسخين هم المختصون بعلمه دون غيرهم، فذلك الغير ليس بمكلفين بمقتضاه ما دام متشابها عليهم. أنا قلت قبل ذلك مجاهل إفريقيا وآسيا هناك أناس ظاهرهم دولة إسلامية ولا يعلمون الكتاب ولا السنة وماتوا على ما هم عليه، يطعنون في أهل الفترة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن عزابه وحكمته ما كلف أحد إلا وقد علم. وهناك أمور رأيت فيديوهات طائرات هليكوبتر تصور أناس من إفريقيا في مجاهل إفريقيا يلبسون الجلد وهم ينظرون إلى الطائرة وكأنهم لا إذا فين ده وجاي منين وإزاي. فهؤلاء وبعض الإخوة الأفارقة قالوا هذا أكثر من نيجيريا وجنوب أفريقيا وأكثر من مكان. فلا بد من البيان. وأصل من أصول الشريعة العذر بالجهل. العذر بالجهل لا خلاف فيه عند أهل السنة ما دام متشعبيا عليهم حتى يتبين لهم باجتهاد أو تقليد، وعند ذلك يرتفع التشابه فيصير كسائر المبينات. فإن قيل قد أثبت القرآن متشابها في القرآن وبينت السنة في الشريعة بقوله الحلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فهذه المشتبهات أو المشتبهات متقاة بأفعال العباد لقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإن وجدت الشبهات اتق الله. وجدت شبهة والشبهة يجوز أو لا يجوز، حلال أو حرام، كيف تقع فيها؟ فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا هو الدين. فهي إذن مجملات وقد انبنى عليها التكليف، كما أن قوله وأخر متشابهات فقد انبنى عليها التكليف، وذلك قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فكيف يقال إن الإجمال والمتشابه لا يتعلقان بما ينبغي عليه التكليف؟ هو الشاطبي لجودته في حسن القريحة يطرح السؤال من هؤلاء ويجيب عليه، فقال والجواب أن الحديث في المتشابهات ليس مما نحن فيه وبصدده، الجهة المفكة الأمر مختلف، وإنما كلامنا في المتشابه الواقع في خطاب الشارع، وتشابه الحديث في مناط الحكم يعني علته، تمام؟ وهو راجع إلى نظر الاجتهاد، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. وحديث البخاري ومسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقال هنا أن لا يتعلق بتكليف بمعناه علته وراجع إلى نظر الاجتهاد، وإن سلم المراد أن لا يتعلق بتكليف بمعناه المراد عند الله تعالى. حتى في مسائل الاجتهاد ذكرت الحديث الأول له أجر والثاني له أجر، يموت الاثنان الذي له أجران وله أجر، وهو يظن منزل المظنة مكان المئنة، قد يموت هو بعد أن يقول الله أعلم، والله هو العالم سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم، بمعنى يعني أنت تفتي بالمسألة بما اجتهدت فيه، وهذا يفتي، فهناك إصابة وهناك خطأ وزلل، وهذا له أجره وهذا له أجره، وقد يموت الاثنان ولا يعلمون ده مجتهد وده مجتهد، ويوم القيامة يعلمون. فالمسائل لذلك القاعدة كلية الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فقال هنا وهو راجع إلى نظر المجتهد إلى أن قال وقد تعلق به التكليف من حيث هو مجمل، وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله، وأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا من الورع، مسألة مشتبه فيها لا خلاص انتهى الأمر. لكن بعض الإخوة هداهم الله يتتبعون الرخص، يعني عايز يجعل لنفسه رخصة رغما عنه. الحديث ثابت لكن ما صفة الرخصة؟ ما هي الرخصة؟ ما هي؟ تمام؟ لو رخصة بدليل انتهى الأمر. من لا يحب أن تؤخذ رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، يبقى إن حدث تشابه ليس برخصة، هذا متشابه يحتمل الحلال والحرام فلا يؤخذ به. الرجل الثاني أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما لهم وما عليهم مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم، وهذا يستلزم كونه بينا واضحا لا إجمال فيه ولا اشتباه. الربيع بن سليمان كان هو راوي رسالة وكتاب الأم وكتب كثيرة للشافعي، وكان مؤذن للشافعي، فسأل الشافعي مسألة فأجابه الشافعي، فسأله مرة ومرة ومرة 50 مرة وانتبه إلى في 50، وهو إمام ونقل عن الشيخ. فالقضية هنا الاجتهاد يتجزأ والاجتهاد له درجات، فلذلك اختلف الناس ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه وإجمال لناقد لناقد أصل مقصود الخطاب فلم يقع فائدة، وذلك ممتنع من جهة رأي المصالح تفضلا أو انحتاما بالحتم والإلزام أو عدم رأيها، إذ لا يعقل خطاب المقصود من غير تفهيم المقصود. طبعا لابد من الفهم، النبي كان يقول غالب أحاديثه يقول الحديث 3 مرات. الإجماع على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال الشاطبي. والثالث أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة بالنسبة للنبي وبالنسبة لمن عنده علم. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية من سورة المائدة دليل الإجماع على هذه القاعدة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند جواز تكليف التكليف بالمحال، وهذا مستحيل. وقد مر ببيان امتناع تكليف المحال سمعا، يعني دليل من القرآن والسنة، وليس هناك دليل على ذلك. السمع هو القرآن والسنة والإجماع. فبقي الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن وقته، وهذا ثبت ذلك. وإذا ثبت ذلك فمسألتنا من قبيل هذا المعنى، لأن خطاب التكليف في وروده مجملا غير مفسر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يفسر بعد. إما أن يقصد التكليف به مع عدم بيانه كما حدث في الصلاة والزكاة والحج، الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل أن يموت 83 يوما، ونزلت كما قال أبو عمر بن عبد البر ولله على الناس حج البيت في السنة 6 من الهجرة، فتأخر البيان لأنه لم يأمرهم بالحج، فيجوز تأخير البيان إلا عند وقت الحاجة، فلما كانت الحاجة فلا يجوز تأخير البيان. فإن كان لم يقصد ذلك ما أردنا، وإن قصد رجع إلى التكليف، تكليف ما لا يطاق. وجرت دلائل الأصوليين علماء أصول الفقه هنا في المسألة، وعلى هذين الوجهين أعني الثاني والثالث، إن جاء في القرآن مجمل فلا بد من خروج معناه عن تعلق التكليف به، حتى لا يضغط عليك أحد يقولها مسألة غير مفهومة، ده قد يقولها الجاهل حتى لو معاه دكتوراه في العلوم الدنيوية، لأنه بعيد عن اللغة الشرعية وبعيد عن الكتاب والسنة والإجماع. فسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وحتى لو وجد، وهذا لا يكون وما كان ولا سيكون، لم يكون، لأن الأمر بين، فاسألوا أهل الذكر لتعلموا. فحتى لو حدث هذا فقال وجرت دلائل الأصوليين هنا في المسألة، وعلى هذا وعلى هذين الوجهين أعني الثالث والثاني والثالث، إن جاء في القرآن مجمل فلا بد من خروج معناه عن تعلق التكليف به، وكذلك ما جاء منه في الحديث النبوي هو المطلوب. قلت وفي هذا السياق أذكر ما قاله المفسرون في المحكم والمتشابه، فقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، هي صفحة نكملها وننتهي منها إن شاء الله، لأن هذه نهاية القاعدة الخامسة. يخبر الله تعالى في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم لا يعلمهن كثير من الناس. فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنه فقد اهتدى. هو هذا أصل من أصول الفقه، حمل المتشابه على المحكم، لأن المتشابه يحتمل كذا وكذا، أما المحكم معنى واحد. تمام؟ ومن عكس انعكس. لذلك قال تعالى: هن أم الكتاب، أصله القرآن الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخرى متشابهات لها دلالتها تحتمل موافقة المحكم وتحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب اللغوي لا من حيث المراد. يبقى المسألة ما فيهاش خلاف، محكم أو متشابه كله من عند الله، والمتشابه يحمل على المحكم فكله بعد الحمل، المتشابه على المحكم فكله محكم. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة، وأحسن ما قيل فيها الذي قدمنا وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق رحمه الله إمام السير، ابن هشام، سيرة ابن هشام كلها بسند محمد بن إسحاق. قوله منه آيات محكمات، قال: فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف عما وضعن عليه، أمر واحد وتفسير واحد. والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف ولا تحريف ولا تأويل، ابتلى الله فيهن العباد، هو متشابه، ابتلى الله فيهن العباد لأنه متشابه، ولا يعلمه إلا القليل، لا يعلمهن إلا كثير قليل كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل، في أمور كثيرة أنت لا تدري ما العلة، لماذا نصلي العشاء أربع ركعات اثنين سرية وجهرية، ولماذا الظهر أربعة سرية، ولماذا العشاء اثنين وهكذا، ولماذا الوقوف بعرفة، ولماذا كذا، في أمور كثيرة. فالقضية هنا لابد أن السمع والطاعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه. موسى سلمة لما ذكر حديث بخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال: نبي يأتي الشيطان إلى أحدكم ويقول: من خلق هذا ومن خلق هذا ومن خلق هذا، حتى يقول لك بالوسوسة: من خلق الله. فكل العلمانيين والمتكلمين والفلاسفة والمناطقة كل ما ينشرونه من الفيديوهات على كل القنوات الأجنبية والعربية من الفيديوهات التي تبين أصل النشأة والطبيعة، دائما يقولون الطبيعة، ينفون أنه هناك إله، يقول هذا المكان وهذه البهائم وهذه الوحوش كانت من 40 مليون سنة، ويأتون بأمور دقيقة من ناحية الحساب ويريدون نفس نسأل الله العفو والعافية. فأمر الله سبحانه وتعالى إن حدث هذا فيستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك هذا هو المدخل الذي يدخل هؤلاء على المسلمين حتى يخرجوا منهم من يلحد ويخرج عن الإسلام عياذا بالله، من باب المتشابه. فالمسألة مهمة. قال: في قلوبهم زيغ ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه المتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها باحتمال لفظه بما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال باتباعهم إياها لهم، أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لهم. والطبراني في المعجم الكبير وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وأبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في الهواء إلا وقد ذكر لنا منه علما، ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد هين لكم. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله ثقات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.